قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقلت فيها أن هذه المحرمات الأربع محرمات في جميع الشرائع والملل على سبيل التأبيد للتأقيت، والتحريم فيها لذاتها لا لأمر خارج عنها. وأزيد اليوم فأقول أن التحريم في الآية الكريمة، قال علماء التفسير التحريم فيها على سبيل التعلي للتدلي، بمعنى أن الحق تبارك وتعالى ذكر هذه المحرمات الأربع، فبدأ بالمحرم الأول ثم ثنى ربنا بالذي يليه شدة، ثم ثلث بالأشد منه، ثم ختمها بأشدها وهو القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي الظلم والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لك أيها المسلم أن تسأل: القول على الله بغير علم أشد من الإشراك بالله؟ والجواب نعم. لماذا؟ لأنه بوابة الإشراك. ما الذي جعل إبليس عليه لعنة الله يطرد من رحمة الله؟ عندما تكلم على الله بغير علم. فجرم القول على الله بغير علم أشد من الإشراك. فالعاقل هو الذي لا يخوض غمار ما لا يحسنه. وذكرت لكم في الخطبة التي سبقتها من الأصول التي أصلناها في موقف المسلم عند الفتن أن منهج الصالحين سلفاً وخلفاً في كل زمان ومكان البحث عن حكم الشرع قبل القول والعمل. إن المسلم الحق هو الذي يضبط أقواله وأفعاله وكل ما يصدر عنه ومنه بضابط الإسلام قبل ما أحرك قدم أو أقول كلمة. لابد أن أبحث هل هذا مما يرضي الله أم مما يسخط الله، لا تعلق لي بفكر أو عقل أو حزب أو جماعة، إنما أبحث ابتداء عن رضا ربي جل جلاله. في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين قال لسعيد بن جبير: إني لدغت، أي لدغني ثعبان. قال: فما صنعت؟ قال: استرقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ إيه اللي خلاك تسترقي؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، أي حدثنا بإسناد صحيح لا مرية في صحته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وما حدثك؟ قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد رضي الله عنه: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إن الإنسان إذا وقف حدود قوله وفعله عندما ورد إليه في كتاب ربه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد فعل الصواب، لأنه من رضا من تريد؟ رضا الخلق أم رضا المخلوق سبحانه وتعالى؟ كذلك ينبغي على المسلم إضافة إلى ما ذكرت أن يصنع ليوم الوقوف بين يدي الله حسابا، لأنه سيسأل عن كل ما يصدر عنه. وما تعجب المشركون يوم القيامة من شيء إلا من دقة الإحصاء. قال الله عز وجل في محكم آياته حكاية عن المشركين: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وما قالوش إحنا ما عملناش، لكن اللي شغلهم حاجة واحدة، أي دقة هذه؟ أن هذا الكتاب لم يغادر شيئا، دق أو جل، صغر أو كبر. فلا بد للعاقل أن يحسب لكل ما يصدر عنه حسابا. الله قال في علئائه: ولا تقف ما ليس لك به علم. لماذا يا رب؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة، وهو من أئمة التفسير: لا تقل علمت ولم تعلم، رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، لأن الله سائلك عن هذا كله. وقال: من هو أصدق منه؟ عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به. الله لم يقل سيسأل عن عمر جاره، عن شباب جاره، عن مال جاره، عن علم جاره، عن عمره، عن شبابه، عن علمه، عن ماله. فكل مسؤول، فالعاقل هو الذي يحسب لهذا كله. بعد هذه المقدمة أقول إن من جملة البلاء الذي تتعرض له مصر في هذه الآونة المهمة والخطيرة من تاريخها، وعلى إثر تلاحق الأحداث وتساقط القتلى وكثرة الدماء، على إثر هذا كله انتشرت موجة تكفير المسلمين بعضهم البعض بسبب هذه الأحداث، لا سيما بين الشباب. وهذه قاسمة الظهر وكارثة الكوارث التي لا تبقي ولا تذر، وتشعل نار فتنة لا يعلم مداها إلا الله. والفتنة يا عباد الله لها بدايات وليس لها نهايات. بإمكان أي إنسان أن يصنع فتنة، لكن ليس بإمكان أي إنسان أن يكتب نهاية لهذه الفتنة، لأن النهايات بيد الله عز وجل. فكان لابد من معالجة قضية التكفير بعقل وحكمة، استنادا إلى مورد الشرع لا إلى مورد العقل والهوى. وعليه فأقول إن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، وبين فيما أوحاه إليه كتابا وسنة أصول الدين ومراتبه التي ينبني عليها. فجاءت النصوص مبينة أن هذا الدين قوامه على ثلاث مراتب عظيمة تتفرع عنها سائر شرائع هذا الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وبينت نصوص الوحيين كتابا وسنة كذلك حقيقة الإسلام وأركانه وواجباته وما يناقضه وما يضاده من أعمال، وحقيقة الإيمان وأركانه وواجباته وما يزيد به الإيمان وما ينقص، وما يذهب بأصل الإيمان وما يذهب بكمال الإيمان. وبينت كذلك التعريف بالإحسان وحقيقته وركنه الذي عليه مدار الإحسان. فجاءت نصوص الوحيين كتابا وسنة مبينة أسماء وأحكام الدين بحسب قيام الناس بهذه المراتب من عدمه، فبينت من هو المسلم، من هو المؤمن، من هو المحسن، كما وضحت أيضا من هو الفاسق، من هو الكافر، من هو المنافق. فكان المرجع في إطلاق هذه المسميات الشرعية على أحد الناس هي نصوص الوحيين كتابا وسنة، فالحكم فيها لله ورسوله، ولا يسع أحدا من الناس أن يجتهد فيها برأي أو أن يحكم فيها بهوى كما أنه لا يسع أحداً من الناس أن يحكم في عمل ما أنه طاعة أو معصية أو حلال أو حرام بغير نص شرعي من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله. ويقول أيضاً: إن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل العقل بها، فالكافر من جعله الله كافراً ورسوله كافراً، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاً، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمناً مسلماً. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: لم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، أي لا يحق لعالم مهما كان أن يتكلم من عند رأيه ومن بنات أفكاره، إنما لابد أن يستمد كلامه من علم مضى. قال: وجهة العلم الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت لك من القياس عليها، ولا يقيس إلا من جمع الأدلة. إن لم يترك المجال لكل من هب ودب، لكل ناعق أن يمتطي جواد العلم الشرعي، إنما لابد أن يكون من أهله ومن حملته. قال: ولا يقيس إلا من جمع الأدلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده. فالفتوى يا عباد الله والحكم ديانة تورع عنها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فيما لا علم له به، وكان ينتظر جواب الوحي فيما جاء في كتاب الله العزيز أو ما ألهمه الله إياه من سنته عليه الصلاة والسلام. وكذا الصحابة والتابعون والعلماء على تتابع الزمان والمكان. لأجل هذا كان الأمر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ لو النهاردة وكيل وزارة خرج من مكتبه وقال: فلان يوقع عني، اللي في الدائرة دي بيعرفوا من ولي التوقيع عن وكيل وزارة له حظ عنده وعن المحافظ وعن رئيس الجمهورية، فكيف بالتوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ لما أقول ده حلال أنا أقول لك حكم الله في كذا حلال، لما أقول فلان كافر أنا أقول الله يرى فلانا كافرا. مسألة عظيمة أنك توقع عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان العلماء اشترطوا هذه الشروط في المجتهد والمفتي في مسائل الأحكام كالحلال والحرام مما هو متعلق بفروع الدين عشان يكون ده مفتي يتولى منصب الإفتاء، كل كتب أصول الفقه في علماء الأمة في كل زمان ومكان وضعوا شروط، مش أي حد يتولى هذا المنصب الرفيع بين المسلمين. والمفتي شغلته يقول الطلاق ده ماضي، الطلاق ده مش ماضي، ده حلال ده حرام، ده يرث ده لا يرث، الصلاة دي صحيحة الصلاة دي باطلة، مما هو متعلق بفروع الإسلام وليس بأصوله. فاعتبار هذه الشروط في الناظر في مسائل أصول الدين إن ده مسلم أو كافر كمسائل الكفر والإيمان أو التفسيق والتبديع آكد في حقه، وضرورة توفرها فيه أولى من توفرها في الناظر في مسائل فروع الشريعة، لأن ذلك يفترق عن هذا من عدة وجوه. أولاً، الناظر في مسائل الإيمان والكفر يبحث في أصل الإيمان وثبوته من عدمه، والناظر في مسائل الحلال والحرام يبحث في شعب الإيمان. ثانياً، أن الحكم في مسألة التكفير تترتب عليه آثار دنيا وأخرى، أنا لما أقول فلان ده كافر يعني ليس بمسلم، يعني لا يغسل إن مات، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز الدعاء له، وإن كان حيا، إن كان متزوجا يفرق بينه وبين زوجه ولا يرث. أحكام شرعية، ويحل ماله وعرضه ودمه، أحكام شرعية كثيرة جدا. وإن أسرت امرأة فهي فرجها حلال للمسلمين، أحكام شرعية. وفي الآخرة نحن نقول إذا قلنا فلان كافر أنه مخلد في النار غير متعرض لرحمة الله عز وجل. فالأحكام المترتبة على القول بالكفر والإيمان أحكام عظيمة، من يتحملها يوم القيامة بين يدي الله؟ ثالثا، أن مسألة التكفير من المسائل العظيمة التي أشكلت على كثير من أهل العلم بسبب دقة مسائلها، فتورعوا عنها خوفا من السؤال بين يدي الله عز وجل لأجل هذا وغيره. تورع الأفاضل من أهل العلم من تكفير المسلمين والولوغ في هذا المسلك الخطير، وعلى رأس هؤلاء فقيه الأمة الصحابي الإمام العلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يوم أن كان أميرا للمؤمنين، وبداية منشأ التكفير في الأمة يوم أن كفر الخوارج الجليلين علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة الكرام، كان هذا منشأ التكفير. فلما سأل الناس عليا عن الخوارج الذين كفروهم واستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم أكفار هم؟ قال أمشركون هم؟ قيل له أمشركون هم؟ قال لا، من الشرك فروا. فقيل له أمنافقون هم؟ قال الله قال عن المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فقيل له فما تقول فيهم؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم، إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. كلمة إمام علم الذي لطالما قال عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا علي لهلك عمر، كانت إذا أشكلت على عمر قضية استدعى علي فاستنار برأيه واستشاره واستخرج منه من مكنون علوم الكتاب والسنة ما خفي على كثيرين. فقال هذا الإمام العلم إخواننا بغوا علينا. وهذا الورع من الإمام علي لم يكن مصطنعا، إنما كان مستقا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي سمعه دائما يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. لو قلت لأخي المسلم يا كافر، فإن كان كافرا فقد كفر، وإن لم يكن كافرا فقد رجع الكفر عليه. لأن القضية خطيرة. في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وفي البخاري ومسلم من حديث أبي ذر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع الكفر عليه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعند ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكفر رجل رجلا، ما أكفر رجل رجلا، أي ما قال رجل لأخيه يا كافر، ما أكفر رجل رجلا إلا باء بها أحدهما، فإن كان كافرا وإلا رجع إليه تكفيره. وفي الصحيحين أيضا من حديث ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتل، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وفي رواية من قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، وفي عند البزار وغيره بسند صحيح من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. لهذا وغيره كان من سمات أهل السنة في كل زمان ومكان التورع عن تكفير المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من عيوب أهل البدع، من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون. وقال عبد القاهر البغدادي عليه رحمة الله: وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم بعضا وتبري بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية. يقول: وقد اجتمع سبعة، وقد اجتمع سبعة في مجلس واحد فافترقوا وهم يكفرون بعض. سبعة من المسلمين جلسوا في مجلس، واحد من الخوارج، واحد من الروافض، فكل كفر بعضه، السبعة خرجوا من الباب وكل يكفر الستة الباقين. أليس هذا من الضلال؟ ولهذا وضع رسولنا عليه الصلاة والسلام عنوانا واضحا للمسلم لا يخطئه إلا أعمى البصيرة للبصر، لا يخطئه إلا أعمى البصيرة للبصر. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. أعيد ليحفظ: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وللحديث رواية عند البخاري أيضا أن ميمون بن سياه سأل أنس بن مالك راوي الحديث، قال له: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ إمتى يكون دمي ومالي حرام على أخي ودم ومال أخي حرام علي؟ فقال رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. ولهذا قال علماء الأمة من أهل السنة هذه القاعدة التي هي كالشمس، أن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. وعجبا، الذين يكفرون المسلمين، الواحد من هؤلاء لو أشكلت عليه مسيئلة في مسائل السجود في السهو بروح لشيخ، لو أن امرأته اختلط دم حيضها بدم استحاضتها ما بيعرفش يعمل إيه، بروح يسأل الشيخ. عندما تشكل عليه بعض مسائل الطهارة، أتيمم ولا أتوضأ، فهذه مسيئلات وجزيئات من فروع الشريعة يجهلها من يتكلم في دماء وعقائد المسلمين، ثم هو اليوم يكفر. عجبا، عجبا من هذا التناقض العجيب الواضح. بل أختم بهذا: كبار علماء الأمة الذين مرت بهم محن وضربوا وسجنوا وجلدوا لم يكفروا من صنع بهم هذا. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بلا منازع، ومحنته المعروفة المشهورة بمحنة خلق القرآن، عندما تتابع حكام بني العباس المأمون والواثق والمستعصم على القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر بإجماع أمة الإسلام، ومع هذا لم يكفرهم لأنهم جهلة. أحمد بن حنبل رحمه الله قال: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا، وقد جعلت أبا إسحاق أي المعتصم الذي سجنه وجلده وهم بقتله في حل، ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأنا أحب أن يغفر الله لي؟ ثم يقول: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيلك؟ إنه تحكم عليه بكفر ثم يدخل النار يوم القيامة، حسب ظنك أنت ما ينفعك من هذا كله، بل ترحم على حكام بني العباس. ربما لا يدرك كثير من المسلمين خطورة القضية، قضية خلق القرآن. خلفاء بني العباس امتحنوا الناس عليه، أما يجي الفقير يأخذ فلوس من بيت مال المسلمين، تعالى القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لو قال القرآن كلام الله غير مخلوق ما لكش حاجة عندنا، روح. لما كان يكون أسير من أسرى المسلمين، مسلم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي الخمس ويصوم الشهر، وإن كان غنيا يزكي ويحج، لما يجي وهو بين أيدي أعداء الإسلام قبل ما يغدوه إلى ديار المسلمين يسألوه القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لو قال غير مخلوق يرجعوا الكفار، أي فتنة أعظم من هذا؟ ومع هذا لم يكفرهم أحمد بن حنبل ابن تيمية الذي لقي من أعدائه ما لقي، حتى كفروه وكفروا من لم يكفره وهموا بقتله. قال رحمه الله: كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لا لو وافقتكم على قولكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان ابن تيمية يكلم علماء المبتدعة، مش العوام، كان يكلم العلماء وكان يقول لهم أنتم جهلة، كان يعذرهم بجهالتهم. وكثير من علماء الأمة هذا مزلق خطير. ثم إن قضايا الدماء والحقوق التي بين المسلمين لا تحل بأن يطلق الإنسان لسانه في دماء وأعراض وعقائد إخوانه بالتكفير، لأن حينئذ يترتب على الفتوى بالتكفير: هذه البلاد ليست بلاد إسلام، دماؤها أموالها أعراض أهلها مستباحة. وحينئذ تأتي فتنة لا يعلم مداها إلا الذي رفع السماوات بلا عمد. أسأل الله أن يقي مصر والإسلام والمسلمين من كل سوء، وأن يبصرنا بديننا، وأن يلهمنا رشدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ولِّ أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيض لمصر أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوءٍ